في هنا كتاب اسمه في نظرية التطور، هل تعرف غسيل الأسنان؟ هذا مؤلفه واحد أمريكي. اسمه بروفيسور دكتور دوان تي كيش من جامعة كاليفورنيا باركلي، متخصص في الكيمياء الحيوية ومساعد رئيس معهد أبحاث الفلك في أمريكا، يعمل في مجال 450 عالما في مختلف فروع المعرفة. يعني المهم بيتكلم ان هو باحث مؤلف ومؤلف معروف ومحاضر في أبحاث الفلك والتطور. من أحد كتبه كتاب نظرية التطور، الكتاب الثاني اسمه The Fossils Say No، يعني الحفريات تقول لا، الحفريات تقول نظرية التطور. فموجود هنا كلام مما يسند الاعتماد على موضوع الحفريات. فيقول في محاضرة له: يرى التطوريون أن الحياة تطورت تدريجيا من خلية واحدة، وهذه الخلية تطورت من مادة غير حية. ففي نظرية التطوريين وفي نظرية الخلق التي يؤمن بها المؤمنون. يقول: بينما يؤمن أصحاب فكرة الخلق بأننا مع جميع أشكال الحياة جئنا عن طريق فعل أو خلق الخالق سبحانه وتعالى. يقول: إن الإثبات الذي يحتاجه التطوري لدعم ادعاءاته، دليل الذي يملكه هو أن يرينا المتحجرات، المتحجرات هي الحفريات، ترينا تطورا تدريجيا في أشكال الحياة من الأشكال البدائية للحيوانات إلى الأشكال المعقدة والمتطورة بشكل متسلسل ومتدرج. يتم هذا الإثبات فقط في حالة وجود الأشكال المتعددة لصور الانتقاص في سجل المتحجرات. يعني عشان تبدأ في سلسلة معينة، فتيجي السلسلة دي في وقت معين وتنقطع، فلا يصلح الحفريات دليل إلا إذا أوجدت لنا الحلقة المسدودة في النص التي تثبت وجود التطور. ثم يقول إن يعني هو بيعتمد على الحفريات عشان يؤيد النظرية، والحفريات لا تصلح إلا كدليل، لا تصلح كدليل حتى تثبت هذا الزعم إلا إذا كانت السلسلة متصلة، أما وإنها منقطعة فلا تصلح بإيه كدليل. أما من حيث فكرة الخلق التي يؤمن بها أهل الأديان، يقول: أما الإثبات الذي يدعم فكرة الخلق فهو وجود متحجرات تظهر أو تظهر انفتاح الأشكال المعقدة والمتطورة للحياة فجأة دون أن يكون هناك تسلسل وتطور في أشكال الحياة من أنواع الدنيا البسيطة إلى الأنواع المتطورة والمعقدة. فإذا يعني قصدي أقول إذا التطوريين لم يأتوا بدليل على اتصال هذه الأمثلة فلا يكون هذا هو الدليل. وإذا أتى المؤمنون أو إذا أتى الفريق الآخر الذي يؤمن بفكرة الخلق الفجائي المباشر بدليل على أن في طبقة معينة من العصور الجيولوجية القديمة وجدت كافة أنواع الحياة حتى أعقدها في وقت واحد، فبالتالي يكون هذا أعظم أدلة على أن الخلق تم بالطريقة المباشرة، وهذا فعلا ما سنوضحه إن شاء الله. نقبل 10 دقائق ثم نقبل بعد صلاة العشاء حتى نفرغ من هذا الكلام. يقول: والآن دعونا نلقي نظرة على الشواهد التي يقدمها تجلي المتحجرات اللي هي الحفريات في الواقع العملي. يقول: إن أقدم الحفريات وجدت في الطبقات الحجرية للعهد الكيمبريان. ويقول: المتحجرات التي وجدت في أقدم عهد أو طبقة جيولوجية والتي كان عددها يبلغ بلايين الحفريات كانت كلها من أشكال الحياة المتطورة والمعقدة. إذن يثبت علم الحفريات وجود أشكال معقدة جدا من الحياة في أول طبقات هذه الحياة. يقول: ولا يوجد أي شاهد على التطور التدريجي لهذه الأشكال المعقدة للحياة من الأشكال البسيطة والبدائية. وحسب ادعاء التطوريين فإن هذه الحيوانات احتاجت إلى 1500 مليون سنة من التطور لتصل إلى هذه المرتبة. يقول أيضا: البلايين من الحيوانات الراقية كالمفصليات واللافقريات البحرية والمرجان والديدان وقناديل البحر إلى آخره ظهرت هكذا فجأة ومن دون أي علامة على أي تطور تدريجي من الأشكال البدائية والبسيطة. يقول: ولم يعثر حتى الآن على متحجرة واحدة من ذوات متعددة الخلايا في أي مكان في العالم يعود إلى دور سابق على العهد الكامبري.